بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. كتاب العارية وكتاب العارية. طبعا انتهينا من بحث الإجارة، وكنت وعدت أن نقرأ شيء من فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا حول الفروغ وفتوى الشيخ في مسألة الإجارة، لكن حصل اليوم مانع عدم مؤاخذة. الواجب أنه نقرأ بآخر بحث الإجارة الآن، لكن مضطر أنه نأجل الدرس القادم لهذا المانع. فنقرأ البحث من الكتاب الآن العارية، وما وعدنا به إن شاء الله إن أحيانا الله نوفي به. قال: هي لغة بالتشديد وتخفف، منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. يعني في الأصل عند العرب هذا شيء يعني يأبونه أن يستعيد الإنسان شيء، على أن أصل العار العرر، يعني في الأصل اللغوي يعني. وشرعا تمليك نفع بلا عوض، تمليك نفع بلا عوض، تمليك نفع بعوض الإجارة، تمليك نفع بعوض هو الإجارة، وتمليك النفع بلا عوض هو العارية، كما أن تمليك العين بعوض هو البيع، وتمليك العين بلا عوض هو الهبة. فهناك هبة للأعيان، هنا هبة للمنافع، فالعارية هي هبة منافع، أن يهب الإنسان منفعة هذا الشيء لغيره، فيقابل البيع الإجارة في الأعيان والمنافع، ويقابل الهبة العارية. طبعا قال: فخرج تمليك العين كالبيع والهبة، وتمليك النفع بعوض كالإجارة بهذا التعبير. قال: الكرخي هي إباحة الانتفاع. ما هي تمليك؟ يعني إمام الكرخي على رأيه هي إباحة نفع بلا عوض، إباحة نفع بلا عوض. طيب ما الفرق بين تمليك نفع وبين إباحة النفع، بين هذا العبارة وهذا التعبير؟ من ملك النفع ملك أن يملكه، يعني له أن يملك غيره، لكن لو أبحت النفع لك لا يباح لك أن تبيحه لغيرك. واضح؟ يعني هلا مثلا أنا لو دفعت لإنسان هدية، قلت له تفضل هي هدية هبة، فهو يملك أن يبيعها، يملك أن يتصدق بها، يملك أن ينتفع بها، هو حر ملكها يفعل فيها ما شاء. لكن لو قلت لشخص وضعت طعام في بيتي، قلت له تفضل كل، يملك الأكل، هل يحق له أن يحمل فيبيع أو يتصدق؟ فهذا اسمه إباحة، وذاك اسمه تمليك، والنفع بنفس التصوير. فعندما أنت تملك النفع تتصرف، وأما لو أبيح لك النفع لا يحق لك أن تتصرف. قال: هي إباحة الانتفاع لا تملك المنفعة، وهو أي قول الكرخي قول الشافعي وأحمد. إذن مذهب الشافعي هي إباحة منافع وليس التمليك. لذلك الله الزكاة هل تصح إباحة؟ لابد أن تكون تمليك، لقول الله تعالى وآتوا، والإيتاء تمليك. واضح؟ بينما كفارة اليمين تجوز إباحة، كفارة اليمين لقول الله فكفارة إطعام، والإطعام مو شرط التمليك. ممكن لو سويت دعوة وعزمت عليها الفقراء ونويت بهذا الإطعام كفارة اليمين صح ذلك. واضح؟ فهون ميزنا بين التمليك، لكن لو واحد سوى دعوة ودعا عليها الفقراء ونواها من الزكاة هل يصح ذلك؟ مو تبني. بس لو سوى وجبات سفاري وعطى لكل واحد وجبته صار تمليك، لأنه هذا التمليك نفرق بينه وبين الإباحة. قال وهو أي قول الكرخي قول الشافعي وأحمد، لأن المستعير لا يملك الإجارة من غيره، يعني دليل الكرخي أن المستعير لا يملك أن يؤجر. أنا لو استعرت منك شيء بملك أؤجره؟ قال لا أملك. ومن ملك شيئا ملك تمليكه من غيره بعوض، هذا إذن هو إباحة. لنا ردنا على هذا القول أو الاعتراض أن المستعير إنما لا يملك الإجارة لما فيها من الضرر بالمعير، لأنه عضرر بالمعير، لأنه ملك المستعير المنافع على وجه يتمكن من الاسترداد متى شاء، فلو ملك المستعير الإجارة لم يتمكن المعير من ذلك، لأنه الإجارة مؤقتة وأما الإعارة فغير مؤقتة. فقلنا أن المستعير لا يملك التأجير لا لكونه لا يملك النفع، لكونه يعطل النفع على المعير، واضح؟ له أن يعير. هل للمستعير أن يعير؟ في المذهب الحنفي له أن يعير على أساس التمليك، وعلى مذهب الشافعي لأنه على أساس الإباحة. لكن عدم التأجير بالاتفاق لا يجوز، لأنه على مذهب الشافعي إباحة وهو لا يملك، وعلى مذهبنا يفوت النفع على المالك الحقيقي الذي هو المعير. فصل في مشروعية العارية، وهي مشروعة بالكتاب، وهو قوله تعالى ويمنعون الماعون، فإنه سبحانه وتعالى ذم على منع الماعون الذي هو عدم إعارته، فتكون إعارته محمودة. هم قلنا بمفهوم المخالفة إلا قليلا نحن يعني، فالله عز وجل قال وين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يمنعون ويمنعون يمنعون الماعون. فالماعون هو الإناء، الله مو من الآن في شيء اسمه ماعون مثل الطنجرة بقول له أعطونا الماعون، فيمنعون الماعون أي يمنعون إعارة الماعون. الماعون إناء كبير ربما غير متوفر في كل بيت، فممكن يلزمك بالسنة مرة مثل الحلة لسلي أو كذا، فبيستعيروها الجيران من بعضهم البعض، فمنع الإعارة لها ذمه الله عز وجل، فدل على أن الإعارة ممدوحة. وهون صار شبه مفهوم المخالفة الذي لا يقول به الحنفية. ما قلنا بالحنفية، قلنا هي مشروعة بس. وبالسنة أي مشروعة العادية بالسنة، وهي ما روى البخاري عن أنس قال كان فزع بالمدينة، يعني فزع صوت يدخل الفزع والخوف على القلوب، سمع أهل المدينة مثل ضجة أو شيء صوت عجيب غريب، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، يقال له يقال للفرس المندوب، اسم الفرس المندوب، فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. دل هذا الحديث على عدة فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب مروءة، مروءة النبي عليه السلام تدفعه وحرصه على منفعة المؤمنين بالمدينة، انه مو ينتظر لا يروح مين يجيب له الجواب ويجي. النبي عليه السلام ذهب بنفسه وكان اول الذاهبين، يعني قبل ان يذهب الناس لا ينتظر ان يأتوه بالاخبار، وانما ذهب بمروءته عليه السلام انه في عنده دافع وحرص على الامة. الامر الثاني انه النبي عليه السلام استعار للعجل ما انتظر أن يأخذ فرسه أو جمله أو بغلته، وإنما وجد فرس أبي طلحة فأخذه عارية. وورد أن النبي عليه السلام ركبه بلا شيء الفرس، يعني بدون جليل، بدون بردعة، بدون سرج، بدون لجام، بدون جنزير، ركبه هكذا. وهذا بدل على الفروسية والقوة. والنبي عليه السلام جاوز 60 لما ركب هذا الفرس بهذه الفروسية يعني. وقال وجدناه بحرا بسرعته في ذهابه وفي مجيئه. وقيل أن هذا الفرس ما سبق بعد ذلك أبدا، يعني ما دخل في سباق فسبقه فرس آخر، لأن النبي عليه السلام وصفه بالبحر. البحر أي بسرعة الجريان، سرعة الجريان. من عادة الفرس السريع يضع رجله قبل إيده، يعني في سرعة الانتقال. شيء عجيب هذا، سبحان الله، الحيوان هذا العجيب، يعني سرعة وضع نقل إيديه مع إجريه. فهذا دليل على أن النبي عليه السلام استعار بنفسه، استخدم فرس غيره بنفسه. وورد أن النبي عليه السلام استمنح عنزا. المنيحة هي نوع من العارية مع الهبة، عارية وهبة، أن يأخذ العنز فينتفع بحليبها ثم يردها إلى صاحبها، فهذا نوع أيضا من العارية. استمنح عنزا رجلا من الأنصار فمنع ما أعطى، فدعا له بكثرة المال صلى الله عليه وسلم، دعا له بالكثرة. واستمنح غيره من الأنصار فمنح، الأول منع الآخر منح، فدعا له بأن يكون رزقه كفافا، قال اللهم اجعل رزقه كفافا. دعا لمن منع بالكثرة ولمن منح بالكفاف. والكفاف أن يجعل رزقه كل يوم بيوم، يعني مو أنه يعني يوم يكفي إلى اليوم الذي يلي. قال هذا عجيب، لما دعا للمانع بالكثرة ودعا للمانح بالقلة. الكفاف يعني نوع فيه الكفاف، ما هي قلة، يعني ما يكفي الإنسان لكن ليس فيه كثرة من العرض. قال دعا على المانع بالتعب بالدنيا، لأن كثرة المال تؤدي إلى كثرة التعب فيها. ودعا للمانح بالراحة، لأن من رزق كفافا استراح في الدنيا. والنهاية واحدة، لو واحد جمع الدنيا يتعب بها أكثر ثم يتركها، ومن رزق الكفاف استراح ثم يتركها، ما في فرق، واضح؟ فالفهم في الحديث، لذلك النبي عليه السلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة. النبي عليه السلام دعا لآله بالراحة، لأن كل ما كثر مال الإنسان في الدنيا كثر عناؤه وكثر تعبه في طلبها وفي خدمة المال وخدمة الدنيا، وبالتالي ما استراح، كما حال من رزق الكفاف. هذا فهم نبوي خاص، يعني ربما نحن اليوم فهمنا مقلوب، مو هيك؟ سيدنا النبي خير بين أن يكون نبيا ونبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وقال له جبريل أن تواضع، يعني أيضا جبريل أشار أن تواضع للنبي عليه السلام، فاختار أن يكون نبيا عبدا، ما اختار الملك. ذكر لي أحدهم مثال لطيف ينتفع به، قال لي لو شخص أنت دخلت إلى بيتك متعب وجاي من عملك تعبان وتحتاج إلى راحة، وبيتك جميل وفيها الغرف الفاخرة، غرفة نوم مريحة مع مكيف مع كل ما فيها من تجهيزات الراحة، فأنت اخترت تأخذ فراشك وتمده بالممر قدام باب صقاق وتنام. دخلت قلت له أنا للمرة هم دا أرتاح، قدام باب مطبخ وقدام باب صقاق، واحد عم بفتح وعم بسكن أولاد، وهذا عم بتعتر فيك وهذا عم بعفس فوق، ايش تقول لك المرة؟ تقول لك مجنون انت؟ انت تعبان ده راح تدخل لجوا، يا اخي تدخل على الغرفة فيها راحة، فيها تكييف، فيها فراش شيء، كل ما تريد من من من متاع الراحة، ما حدا ببرخ هون. قلت له صحيح الكلام. قال لي هذا مثال الدنيا والآخرة، الدنيا ممر يلي عم بختاره عم عمر بالممر على المقر الذي هو الآخرة. في الحقيقة الآخرة هي المقر، الله سماه الدنيا ممر، فنحن عم نترك المقر ومنعمر في الممر، مكان التعب، مكان بتعتروا فينا الرايح والجاي، هالمكان. وهذا حقيقة. فذلك الإنسان فعلا ينبغي أنه يتعقل. يعني أنه النبي عليه السلام دعا للمانح بالراحة صلى الله عليه وسلم. قال وبالإجماع، أي ثبتت مشروعية العارية بالإجماع، فإن الأمة أجمعت على جوازها، وإنما اختلفوا في كونها مستحبة وهو الأكثر أو واجبة. يعني ما أحد قال مباح، أنه مستحب فعلا أن تعير إذا طلبت منك الإعارة، وبعضهم قال بالوجوب وهو قول البعض، لكن هذا قول الظاهرية ليس المذهب. طيب أنت بتحسن تقول تعترض، تقول ما دامت مشروعة بالكتاب ومشروعة بالسنة، إيش فائدة الإجماع؟ ومصادر التشريع أربعة، الكتاب والسنة وإجماع القياس. ما دام ورد بالكتاب بالقرآن، ما فائدة السنة؟ نقول السنة مؤكدة لما جاء في الكتاب، رضينا. طيب ما فائدة الإجماع يا شيخ سعد؟ أيوة. قال الإجماع يمنع النزاع، يرفع النزاع. يعني هذا نقل على أنه لم يرد عن العلماء قولا آخر وليس دليلا. يعني هنا عندما قال أجمعت الأمة، أي لا يجوز أن نخالف ذلك، لأن هذا ليس فيه رأي للعلماء يخالف فيه أحد في عدم المشروعية، وبالتالي لا نزاع ولا خلاف فيه بعد ذلك. هذا فائدة نقل الإجماع في مثل هذه المسائل. فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية. قال وتصح بأعرتك، لأنه صريحها أي اللفظ الصريح. ومنحتك ثوبي، هذا لأن أصل المنح أن يعطي الرجل آخر ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا فرغه، فروعي فيه أصل الوضع، يعني أنه المنح. فلذلك تسمى منيحة العنز، منيحة الإبل، منيحة الغنم. منيحة يعني يستفاد من لبنها وترد إلى صاحبها بعد ذلك. وحمل على العارية إذا لم يرد به الهبة. يعني في كلمة منح منيحة، الأصل إذا أردت أنت الهبة فهي منح للعين، لكن إذا مرادك منح المنفعة فهي تحمل على العارية، تحمل على العارية. نعم، ممكن ممكن. منح نرجع للنية. إيه؟ يعني قال أنا نيتي يعني العارية وليست نيتي الهبة. لافظ متلفظ نيته، نيته بتحدد، لأنهم بدون عوض، فنيته تحمل على الأدنى ما تحمل على الأعلى. واضح اللفظ؟ ناخده بأدناه إذا هو نوى. لكن قال أنا قصدي تمليك العين، إنه حصل. لا، أعار الغنم والعين اللبن صار نفع. إيه صحيح، النفع مقابل العلف، لأنه لما عرتك الغنم أنت بدك تعرفه، مقابل العلف إيش صرت تأخذ أنت؟ اللبن. واضح؟ اللي هي لو أعرتني الغنم، الغنم هي يعني مو في استهلاك، في مقابل هالاستهلاك تقديم نفع وهو العلف لهذه الحيوان. في العرف لا تستعار الغنم ساعة، ما الفائدة؟ في العارية سنتكلم عن الضمان، ما جاءنا بحث الضمان. يجب عليه طبعا البنزين عليه موع المعير، يعني واجب. إيه واجب هنا، لأنه هذا إذا اختلف، إذا اختلفوا طبعا على المستعير الوقود ما هو على المعير، لأنه على سيارة ما ملكك الوقود، لأنه الوقود استهلاك له، واضح؟ يعني في نوع استهلاك حتى بالعرف، يعني أنه المستعير لازم يحط الوقود، لأنه إذا ما بحطه بكون يعني إنسان شوي هيك يعني يحمل على السوق، مو هيك؟ لأنه فوق ما يأخذ كما يرجع فاضي. سنتكلم عن الضمان، الضمان لم نتكلم عليه بعد، الضمان سيأتي. طيب، وأطعمتك أرضي، أي أعطيتك أرضي لتنتفع بزراعتها، تنتفع أنت بزراعتها، أطعمتك أرضي، لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم كالأرض يراد بها أكل غلتها، والله أنا قلت إلى ما لا يطعم، قرونا العبارة أنتم، مو لازم يكون في لا، مو هيك؟ يعني المراد ما لا يؤكل، لأن هون يعني لازم يكون في قبل بعد ما تقدير لا، مو هيك؟ فنضيف كلمة لا، ما لا يطعم، لأنه ما يطعم ما في تحتاج إلى الغلة، هالكلام هذا فيه كأنه ما لا يطعم كالأرض. طبعا إذا أضيف إلى ما يطعم المراد أطعامه، يعني أكله نفسه تمليكه، ما لا يطعم كالأرض، أو لو قال له أطعمتك حماري، يعني الحمار ما بتاكل، يعني المراد غلة الحمار. إيه ما لا يطعم كالأرض، الأرض أضيف إلى ما لا يطعم، إلى ما لا يؤكل كالأرض، حمل على غلتها. أطعمتك الشجرة، الشجرة لا تؤكل، أي ثمرة الشجرة، واضح علي سيدي؟ طيب، إطلاقا لإسم المحل على الحال، يعني هي أحدى علاقات المجاز، في 25 علاقة بذكرها علماء المجاز والأصول، فهي واحدة من العلاقات، أن تطلق المحل وتريد الحال، يعني تطلق، لو قلت لك أنا اشرب الكأس، أنت لا تريد أنه الكأس تشربه، ما يحل بالكأس، لما أنا بقول لك اشرب الكأس، أنا أطلقت الكأس وأردت الماء الذي في الكأس، واضح؟ فهذا من باب إطلاق اسم المحل على الحال. فلما قلت أطعمتك الأرض، يعني ما يحل في الأرض، مو الأرض نفسها، الأرض، واضح؟ ومنه يقال في اللغة جرى النهر، النهر لا يجري لأنه حجر، المراد جرى الماء في النهر، يعني الماء هو اللي بيجري ما هو النهر، واضح؟ فهذا يعني من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، وهو كثير في اللغة. طيب، وحملتك على دابتي هذه، لأنه يقال في العرف حمل فلان فلانا، يعني على الدابة، إذا أعاره هو ما بحمله، وين الدابة المقصود؟ إلا إذا كان حمل مرته، ممكن يا أبو محمد، إذا قال حملت زوجتي، يعني يكون على ظهره ما هو بالسيارة، يعني المرأة تصير بتدلي إجريها كمان، هذا لا ما بجوز عليه، يعني صار باسمه إعارة، بده يرد للورثة هذولي يفرغ، لأنه مسحتها باسمه على أي أساس؟ خدها انتفع بثمرة، ما بجوز له، حرام. الله، مثلا أنا لو أعرتك دكاني، قلت لك استخدم هالدكان فترة، وطلع مسح وسجلوها باسمك المالية، بتصير ملكك؟ هاي مثلها ما بتصير ملكك، هذا غاصب انت، يعني فوق ما لي أي رقية بسجل باسمها بتاخذها انت. طيب، وحملتك على دابة هذه، لأنه يقال في العرف حمل فلان فلانا على دابتي إذا أعاره إياها، وإذا وهبه إياها فإن نوى أحدهما صحت نيته، وإذا لم ينوي حمل على الأدنى. شايف يا شيخ فراس؟ نأخذ الأقل لئلا يلزم الأعلى بالشك. واضح العبارة. وأخدمتك عبدي، لأن هذا إذن في استخدامه وهي عالية، يعني أنا جعلت خدمة العبد لك مجانا بدون مقابل. وداري لك سكنا، أي أسكن داري مجانا، داري لك سكنا أي من جهة السكنة. فداري مبتدأ ولك خبره، يعني داري حاصلة أو كائنة لك سكنة. بعض يعني أهل اللغة بطلقوا على الجار المجرور خبر، بعضهم بيقولوا متعلقان بخبر محذوف تقديره حاصل، فإطلاقه صحيحة أو إطلاقه يعني غير صحيح، يعني قد يطلق شبه الجملة على الخبر، تطلق هذا إطلاقه صحيح. طيب، ولك خبره وسكن تمييز، يعني داري لك هبة سكنة، ميزت فجعلتها سكنة ولم تجعلها تمليكا أو هبة أو كذا، ميزت في كلامك. وقوله سكنة محكم في المنفعة، يعني ليس لا يحتمل أن يكون تمليك عين، وإنما هو تمليك منفعة وهو عارية، فهو معين للثاني بحكم التفسير فيكون عارية لا يحتاج إلى النية. وعمري سكنة، أي داري لك عمري سكنة، يعني أنت سكون داري ما دمت أنا طيب. يعني واحد صاحبك قل له خيو عندي دار فاضي بسكنك فيه ما دمت أنا حي، من متت أنا بترجع لورثتي، ورثتي بصير ما يسكنوك. واضح؟ فداري لك عمري، يعني أعمرتك داري ما دمت أنا حيا. لا، يبطل في تمليك العين. لا، إذا أردت السكنة يجوز، لو أردت الهبة مر معنا في الهبة قلنا يبطل الشرط. هذيك المراد فيها إنه هي لك الدار، إذا مت أنا فهي لك ملك، وإذا مت أنت بترجع لي، هالشرط باطل. هذا مر معنا تسمى رقبة وعمرة، يعني كل واحد يرقب موت الآخر، يرقب موت الآخر، لأنه فيها تمليك عين، فلذلك هذا الشرط باطل. هنا فقط تمليك منفعة. يقال أعمره الدار، قال له هي لك مدة عمرك، والعمرة اسم منه فيصير معناه جعلت سكناها لك مدة عمرك أو عمري، صير مدة عمرك أو مدة عمري. ويرجع المعير متى شاء، إيه ما بده بسترجع المعير. لو قلت لك عمري وأنا لزمتني بكرة وبدي أسترده، بحقولي ما بحقولي بحقولي، لأنه ما هي مؤقتة العارية، ليس له وقت. الإيجار له وقت لأنه مقابل نفع سنوي شهري، أما العارية ما له ما هو مقابل شيء، فوق منه بدك توقته ما له وقت. ونعم، لو عطيت أخي لسنة وقلت لك ثاني نهار لازمتني بدي إياها بحقلي، مثل القرض. الله، أنا لو أقرضتك مبلغ من المال قلت لك خيو بعد 3 أشهر ولزمني بعد نهارين، من حقي أسترد القرض. واضح؟ لأن القرض والعارية وما شابه لا وقت لها، لا تؤقت، ما لا تأقيت، وإنما تأقيتها أدبي، باب التأدب بين الناس، إنه أنا بدي أقضي لفترة كذا، لكن من حقك أن تستردها بعد قبل حلول الأجل، الوقت ما هو ملزم فيها، بينما بالإيجار الوقت ملزم لأنه مقابل نفع. ويرجع المعير متى شاء، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة. يعني لو قال له لسنة، لأنه قلنا هذا التأقيد تأقيد أدبي، لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا، وثبوت الملك وثبوت الملك فيها بحسب حدوثها. فالرجوع بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث فيكون امتناعا عن تمليكها، وله ولاية ذلك، له أن يتولى هو هذا، فيرجع عن ذلك متى شاء. قال: حكم ضمان العارية، هل تضمن أم غير تضمن؟ قال: ولا تضمن بلا تعد إن هلكت. لو هلكت بدون تعدي لا ضمان، ولو شرطت الضمان فالشرط باطل عندنا. لو قلت لك هي بعيرك هي، بس بشرط إذا هلكت بدك تضمن، إذا صار هلاك تضمن لي إياها، فأنت وافقت على الشرط وهلكت بدون تعدي منك، فالشرط عندنا باطل، ويصح الشرط عند الشافعي. فأنا نحن نقول تيسيرا على الناس، لو أن إنسانا استعار ولم يشرط نفتيه بالحنفي بدون تعدي، ما في ضمان. ولو شرط لأفتيناه بالشافعي، لأنه لم يرضى إلا بالشرط، فنقول له على مذهب الشافعي الشرط صحيح ويضمن. فهذا التوفيق بين المذهبين، والله تعالى أعلم. إذن لو هلكت بتعدي يضمن قولا واحدا، بدون تعدي هلكت بلا تعد، فإن شرط الضمان أفتيناه بمذهب الشافعي، وإن شرط عدم ما شرط شيء نفتيه بقول الحنفية. قال: وبه قال، أي بلا ضمان، مالك والثوري والأوزاعي، وروي عن علي وابن مسعود والحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز وشريح. وقال الشافعي رحمه الله: إن هلكت من الاستعمال المعتاد لا يضمن، وإن هلكت من غيره يضمن. واعتبر لا، يعني لو محطوطا بدون استعمال وهلكت في هالفترة بضمنة، ولو بدون تعدي أيضا عندك. طبعا الشافعي قلنا بصحة الشرط، حتى استدل بالحديث الذي سيأتي. وحاصل الخلاف أن العارية أمانة مطلقة عندنا لا وقت استعمالها فقط، كما قاله الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وإسحاق، لقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأمرنا الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمرنا الله بأداء الأمانة وعدم خيانة من خانك، يعني وإن خنت خانك إنسان فلا تخنه أنت، لا تقول شيء بشيء، ولكن واجب عليك أن تؤدي الأمانة. ولا يحملنكم شنآن قوم اعدلوا، هو أقرب إلى التقوى. فواجب علينا العدل، وإن كان بيننا وبين الذي نعامله عداوة أن نكون معه بالعدل لا بالخيانة، وإن خاننا هو وإن قصر هو معه، بأمر الله وبأمر رسول الله عليه الصلاة، هذا مقتضى ديننا. واحد قصر هذا أمر آخر، لكن ديننا يملي علينا أن نؤدي الأمانة. وقال: حديث حسن غريب، وقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه ابن أبي شيبة. ولما روى أبو داود والنسائي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه درعا يوم حنين، وكان لم يسلم بعد. قال: أغصبا يا محمد؟ هي بعد فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام احتاج للسلاح من أجل أن يحارب في الطائف، فقلة السلاح استعار واستعان بأسلحة صفوان. فقال: أغصبا؟ قال: لا، بل عارية مضمونة، فاشترط الضمان. فهذا دليل الشافعي في صحة اشتراط الضمان لنا. الله الشيخ محمد مستت بيعترض، بقول ايش اولنا حديث، الله بيجي تأويل الحديث يا شيخ محمد لا تعترض عليه. لنا ما روى ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح، حديث حسن، عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إلى أن قال العارية مؤدات والمنحة مردودة، يعني المنحة المنيحة أو الشيء الممنوح، العارية مؤداة، ما قال مضمونة، قال مؤداة أي تعود بها إلى صاحبها وتؤديها. طبعا الحديث الأول إن الله قد أعطى لكل إلى قد أعطى كل ذي حق حقه يعني من الورثة، فأنت لا تتدخل تقول فلان وارث بدي أوصي له شوية مال، والله ابني هذا صغير بوصي له مليون وراء زيادة، هذا ابني ضعيف بوصي له جزء، أنت ما له علاقة. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، الله قسم التركات بين الورثة، فلا وصية لوارث، إذا وصيت وصيتك ما هي صحيحة، واضح؟ الوصية غير معتبرة، لا وصية لوارث، ما دام وارث لا تصح الوصية. طيب لو واحد أوصى جمع أولاده وقال لهم أنا بدي أوصينه لأخوكم فلاني بجزء من المال، طبعا ما عملكوا لسه، عم أقول وصية، الوصية تمليك بعد موت، قال لهم أنا بدي أوصينه بهالجزء من المبلغ، قالوا له تكرم نحن موافق، ومات الأب، إجا بعد الموت قالوا نحن ما بنقبل. العبرة لما بعد وإن وافقوا في الحياة. طيب بعد الموت نص وافق ونص ما وافق، الوافق ما وافق بياخذ حق وليس آثم ما وافق، هل آثم هو؟ لا، لكن من باب البر أنا بدي أبر أبوي، أبوي وصل أخوي بدي أبره وأنفذ الوصية، نفذ برا، وبتكون أنت قد منحت أخوك جزء من حقك، أنت تنازلت، أنت وهبته جزء من حقك في الحقيقة، واضح؟ طيب ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى سيدنا عمر، شايف صراحة. وعن علي ليس على صاحب العارية ضمان رضي الله عنه. الحديثان اللذان رووهما يعني استدل بهما الشافعية أولا إنما يقتضيان وجوب رد العين ولا كلام فيه، نحن ما عم نقول على رد العين، رد العين يعني مضمون، رد مضمون يعني أنا ضامن لك أرجع لك هي، مو إذا تلفت بدي أرجع لك هي، هيك حملنا نحن الحديث، واضح؟ طيب وإنما الكلام في وجوب ضمان القيمة بعد هلاكها. وما رووه من حديث صفوان معارض بما روى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وسكت عليه وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال نعم عارية مؤداة. إذن حملنا كلمة مضمونة على معنى مؤداة. ويجاب عنه يعني على حديث عارية مضمونة بأنه عليه الصلاة والسلام أخذ دروع صفوان بغير رضاه، ولذا قال أغصبا يا محمد؟ شلون عم تاخذ بدون إذني؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى السلاح، ليش أخذ بدون إذن النبي عليه السلام؟ قال محتاج للسلاح، قال بجوز أنا إذا محتاج للشيء أخذه بإذن غير صاحبه؟ قال بجوز، لكن تضمن له قيمته لو هلك. مثلا أنت وقعت في جوع رايح تموت من جوعة وشفت مالي مال شخص قدامك أكل كله بدون إذنه وضمن له قيمته ولا إثم عليه إذا كنت محتاج. والنبي عليه السلام زمن حرب وهو محتاج للسلاح وبيأخذه، واضح؟ الحكم الفقهي هكذا يحمل. قال محمول لأنه بحاجة صلى الله عليه وسلم، فكان الأخذ له حلالا ولكن بشرط الضمان كأخذ طعام الغير في حال المخمصة، يباح لكن مع الضمان، واضح؟ نفس الحكم. وقيل في تأويل حديث أيضا المراد ضمان الرد لدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 بعيرا و30 درعا. قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة، رواه أبو داود والنسائي. ابن حبان في وقيل كان هذا منه عليه الصلاة والسلام اشتراطا للضمان على نفسه، يعني انه شيء شخصي، ضمان شخصي منه النبي صلى الله عليه وسلم انه نؤديها اليه. وعندنا المستعير لا يضمن بالشرط، يعني لو شرط عليه الشرط باطل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد باطل. لكن صفوان كان يومئذ حربية، ويجوز بين المسلم والحرب من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين، يعني إذا ما كان مسلما وقتها. وقيل المستعير وإن كان لا يضمن لكن كان لكن يضمن بالشرط كالمودع، قيل وهو مذهب الشافعي قل هذا على ما ذكره في المنتقى، وقيل إنما قال ذلك تطييبا لقلب صفوان، أيضا أول بالتطييب، على ما روي أنه هلك بعض تلك الدروع فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمنا هلك، فقال لا إنما أنا اليوم أرغب في الإسلام مما كنت يومئذ، يعني أنه أنا كنت مالي لأن أنا مسلم تنازلت عن ذلك. ولو كان الضمان واجبا لأمره بالاستيفاء أو الإبراء. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.